إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أخي في الله، حبيبي في الله، أخي في الله، هل لك قلب؟ إنني أريدك الآن وفورا وفي هذه اللحظة أن تستحضر قلبك، فإني أريد أن أضع فيه شيئا. أعزم عليكم بالله أن تفرغوا همومكم، وأن تصرفوا انشغالاتكم، وأن تستجمعوا قلوبكم، وأن تستحضروا عقولكم. إنني أريد أن أضع في قلوبكم شيئا، أريد أن أضع في قلبك شيئا في هذه اللحظة. أحضر قلبك يا عبد الله، أريد أن أضع فيه شيئا واحدا يكون نبتة تعلو حتى تصل إلى السماء، أصلها ثابت في قلبك وفرعها في السماء، فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كنت قد استحضرت قلبك ووعيت ما أقوله لك الآن، ضع في قلبك أنك على دين عظيم. هذه هي التي أود أن تتجدد كل يوم، كل لحظة، كل ساعة في قلب كل مسلم، أنك على دين عظيم، دين الإسلام، إنك تتبع نبيا عظيما هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربي وأحق القول قول ربي، قل إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى تجديد هذا الأصل دوما، أنك على دين عظيم تتبع نبيا عظيما، دين عظيم في عقيدته، عظيم عظيم في وضوحه، إنك على دين عظيم واضح ليس فيه لبس، كل الأسئلة لها أجوبة، وكل الافتراضات لها ردود، وكل الشبهات تحت الأحذية لا قيمة لها. إخوتي، من وضوح هذا الشرع أنك تعرف الله جيدا، الله الذي تعبده تعرفه جل جلاله أين هو، تعرفه ما صفاته، تعرفه ما أسماؤه، تعرفه ماذا يحب وماذا يكره، ماذا يرضيه وماذا يسخطه، تعرفه. ولكن أخطر شيء في هذا الدين أن يفسد الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أخطر شيء في هذه الدنيا أن يفسد الدين، والدين يتعرض للفساد والإفساد في هذه الأيام. وقد حذرنا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وحذرنا ربنا، قال الله في سورة هود: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نعم، إن هناك من في الدين يريدها معوجا، يريدها عوجا صدا عن سبيل الله، أي عن طريقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله حذيفة عن الخير والشر، فأخبره عن شر بعد شر، فقال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، يعني عرب، من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، بلغتنا، باللغة العربية، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن. إخوتي، فساد الدين هو الأخطر. وتعالوا، أنا مضطر أن أعود بكم إلى أصل الموضوع. أرعني قلبك يا يرعاك الله، أرعني سمعك وأحضر قلبك. أصل الشرع مبني على درء المفاسد، حتى أصل علماؤنا أصلا فقالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيها الإخوة، الله، الله الذي نعبده، الله العظيم جل جلاله، حين خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار، الله الذي خلق كل شيء، قال سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. سبحان الله، إنني أريد أن تتأمل القرآن. إخوتي، لو سمحت، إياك أن تنسى أخي أنك تصلي الجمعة فرض، مش جاي تتفرج، تصلي فرض الجمعة الذي إن فاتك اسود ثلث قلبك. أحبكم في الله أيها الإخوة، وأنا أحبكم في الله، أريد، وكثيرا كررتها، أريد أن تنزل القرآن على قلبك دواء. انظر إلى السأسأة، هذا اللفظ معروف عندكم، السأسأة، حين يصاب البعض بمرض جلدي، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. حين يصاب البعض بهذا المرض يعطونه دواء، يقولون: سأسأ على هذه البثور. استغفر الله العظيم، أريد أن يوضع القرآن على قلبك بهذه الطريقة، كلمة كلمة، حرف حرف، آية آية، ينزل على قلبك دواء. اللهم داوي قلوبنا. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إننا بحاجة حقيقية إلى هذا الدواء. أعود إلى الآية التي هي دواء. قال الله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. قال سبحانه في سورة السجدة التي سمعتها صبح اليوم: الذي أحسن كل شيء خلقه. لما شكى الأحنف ابن قيس حنفا في رجله، ميلا، رجله ملوية، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحنف، في رواية أخرى: يا حنيف، إن كل خلق الله جميل. اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، الله الذي خلق كل شيء فصوره، خلق كل شيء جميلا، خلق كل شيء صالحا، خلق كل شيء، خلق كل شيء نافعا، ثم أتى الإنسان فأفسد ما صنع الله. هذا هو الحصر. ليس لأنني أقول ذلك، لأن بعض الناس يتخذ في التعامل مع الأقوال طريقة الأفس. لست أنا أقول ذلك، بل قال ربي: وأحق القول قول ربي، ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذه الأرض خلقها الله صالحة، وهذه الجبال، وهذه السماء، وهذه الدنيا، وهذا الإنسان. فإذا بالإنسان يأخذ طريق الإفساد، ديننا دين الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإنني أريد أن أتلفت الآن في حياة المسلمين لأتطلع باحثا عن الإتقان، الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أبحث عن الإتقان، أبحث عن الإحسان، أبحث عن الطيب، أبحث عن الجمال. أين يا شباب؟ أين يا مسلمون؟ هذا ما أريد أن أضعه في قلبك اليوم، الساعة، في هذه اللحظة. يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، أين أنت من الدين؟ وهنا يبدو أنني أحتاج أن أطرح السؤال: هل أنت من المفسدين في الأرض؟ أنت وأنت. هل أنت من المفسدين في الأرض؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وقد تبادر أيها الحبيب فتقول مباشرة: لا والله، أنا. وأقول لك: والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. إنني أنظر إلى الذين يلعبون أثناء صلاة الجمعة، اللي ماسك تليفون بيصور، واللي ماسك تليفون بيسجل، واللي قاعد يلعب في التسجيل بتاعه، واللي قاعد معوج وبيلعب في لحيته ويهرس في دماغه ويعدل طاقيته ويعدل مش عارف ايه. هؤلاء اللاعبين أقول لهم: ولو شاء الله لأعنتكم. يعني أن الله كان يستطيع أن يشترط على من حضر الجمعة أنه يكتف، والمش عاجبه ما يجيش، تشريع. لكن من رحمته أن ديننا يسر، احضر الجمعة كما شئت، ولكن لم يأذن لك في اللعب. من مس الحصى فقد لغى، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، نهى عن الاحتباء في صلاة الجمعة. ضوابط وآداب ضاعت. في وسط عدم الإتقان وطبطبة المفسدين في الدين. إخوتي والله أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم، حريص عليكم، أريدك أن تفوز بجمعة. هذه الجمعة إن فزت بها كانت مغفرة لذنوب الجمعة السابقة كلها، بل إن انضبطت جمعتك كان لك بكل خطوة خطوتها إلى الجمعة عمل سنة صيامها وقيامها. تضيع كل هذا في تهريج. اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا. أعود إلى السؤال، هل أنت من المفسدين في الأرض؟ طب أنت؟ قال الله اسمع خذ هذا الدواء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، اللهم اشف قلوبنا يا رب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. هل أنت مفسد؟ الله يعلم المفسد من المصلح. ثم فرق بين المفسد والمصلح. قال الله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يا هل يستويان؟ لا يمكن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات شيء، والمفسدون في الأرض شيء آخر، شيء مختلف. أيها الإخوة، الفساد، كثيرون هم الذين يتكلمون عن الفساد ولكن بلغة غير لغتنا، أقصد لغتهم وإن كانت عربية إلا أن لغتنا شرعية عن طريق الشرع. ما هو الفساد في الأرض؟ ما سببه؟ ما العمل تجاهه؟ إن الفساد الذي يظهر في الأرض مظاهره كثيرة وطويلة وعجيبة، ولكني أريد أن أقدم ابتداء أن سبب الفساد في الأرض هو ذنوب الناس، معاصي الناس. أيها الإخوة، في الأيام السابقة وعلى مدار ليس بالشهور بالأيام القليلة الماضية، إذا بنا نفاجأ بهؤلاء الذين ماتوا في رمي الجمار، ثم الذين غرقوا بالباخرة، ثم الذين ضاعت أموالهم وحياتهم بأنفلونزا الطيور، ثم بالحمى الكلاعية، ثم احذر لبن الأطفال فإنها ألبان مسرطنة، ثم ظهر الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا هو السبب الأول، بالذنوب. والسبب الثاني السكوت. قال الله وأيضا أريد قلبك، خذ يا ابني نقطة الدواء دي، يا ابني خذ الدواء. قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. خذ الدواء. قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر. والله وتالله وبالله إنها آية تستحق وقفة، تستحق التأمل، وكل الآيات كذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية هم ذوي الفضل، أولو بقية أصحاب البقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى الأرض فمقتها عربها وعجمها إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب، فبعثني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا هؤلاء الغبر دائما موجودون، وإن مقت الله أهل الأرض هؤلاء الغبر البقية أولو بقية هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي غبر، لا تزال طائفة من أمتي أولو بقية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، النهي عن الفساد، لا تفسد في الأرض، هذه دعوة الأنبياء جميعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا قريب من المحسنين. دعوة شعيب خطيب الأنبياء، دعوة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعوة صالح عليه السلام: ألا تفسدوا في الأرض. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. هؤلاء أولو البقية قليلا ممن أنجينا، هم الذين نجوا. فسبيل النجاة أن تكون أنت من المصلحين، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وثانيا أن تنهى عن الفساد، أن تنهى عن الفساد. أيها الإخوة، أيها الإخوة، خطابنا شرعي، إنني لا أحدثك كما تتحدث الجرائد، بل خطابي لك، لك أنت، إياك أن ينصرف ذهنك. لقد استحضرت قلبك ابتداء، قلت لك احضر قلبك لكي لا تنشغل وتقول: اللي سرق واللي ركب واللي نهب واللي غرق واللي باع واللي اشترى. لا، انت، خطابي لك انت، انت شخصيا، هل انت من المفسدين في الارض؟ ان قلت لي لا، فهل انت من المصلحين في الارض؟ ان قلت لي لا، فهل انت ممن ينهى عن الفساد؟ ان قلت لي لا، فمن انت؟ ما انت اخوتي؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الترف والقرف، الترف هو الذي أفسد الدين. وقديما عزمت وما زلت عازما، أسأل الله أن يتم بخير، على موضوع اسمه دين المترفين، الذين يريدونه دينا خمس نجوم، دين ذهبي، دين مفصل على مزاجه، دين يرضي هواه، دين يوافق البرستيج، دين. ونحن لا ندين لله إلا بدين واحد، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه هو، لا على ما يفهمه الآخرون، ولا على ما يريده الآخر، دين محمد كما أراده الله. لذلك قال الله هنا يبين لك سبب الفساد وسبب الإعراض عن النهي عن الفساد، الخوف من النهي عن الفساد. قال الله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، هذا الهلاك الحاصل، الإهلاك، الإهلاك الحاصل سببه عدم النهي عن الفساد، الإفساد، هذا هو السبب الذي ضيع الدين، الذي ضيع الدين. ثمة سبب ثالث، خذوه مني قبل أن أجلس. قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، الأعمال لا تستمد صلاحها وفسادها إلا قيس الشرع، بمعنى أن الإنسان قد يعمل عملا وهو يريد الإصلاح، ولكن يفاجأ أن هذا العمل فاسد ويفسد. فمقياس الشرع هو الذي يحكم على الأعمال، هل هي صالحة أو هي فاسدة؟ قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون. إنه هم مفسدون، بل قد تنعكس القضية عند بعض الناس ويرى الأمور بالعكس. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فساد إيه يا فرعون؟ الفساد بمقياس فرعون ألا يكون إله إلا الله، لأن الملوك كما قال ربنا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، حاكيا عن ملكة سبأ، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. الملوك يريدون أن يكونوا آلهة، يعبدون من دون الله، يطاعون من دون الله، يخاف منهم أشد من الخوف من الله، يحذرون إلى آخره، فيعتبرون أن هذا فسادا. فالفساد بمقياس الشرع، الشرع هو الذي يحكم هل هذا العمل إفساد أو هذا العمل إصلاح. ولذلك أيها الإخوة، الله هو الذي يخلق الأعمال ويخلق آثارها. افهم دينك. للإمام البخاري كتاب اسمه كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فلذلك أيها الإخوة، قد تجد في بيتك نوع فساد. الزوجة بتبحث فلوس مثلا، التليفون يسبب نوع فساد في البيت، وتعمل أنت على إصلاح هذا الفساد بأن تضبط الميزانية وتأتي بالضرورات وتحذر من الإنفاق وتنبه وتنصح وفي النهاية تجد الفساد يزيد. ما السبب؟ قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الفساد فيك، الفساد منك، مهما فعلت وأنت فاسد لكي تصلح فلن ينصلح شيء. عرفتم ما سبب أن كل الخطط لا تأتي بنتيجة؟ أصد خطط الرخاء والانتعاش الاقتصادي وكلها تأتي بنتيجة عكسية. السبب إن الله لا يصلح عمل المفسد. ويبقى السؤال يتردد بين قلبك وعقلك، بين أذنك وعينك، بين يدك ورجلك، هل أنت من المفسدين؟ وأحذرك أن ينصرف ذهنك لتتهم الكبار، لا، إنني أريد أن يأتي الإصلاح منك في نفسك، ذات نفسك، ومن بيتك، من شقتك الصغيرة هذه، وزوجتك المسكينة هذه، وطفليك الصغيرين هذين. من هنا يكون الإصلاح ويبدأ الإصلاح. وتذكر دوما وليطن في أذنك دائما إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فاجزه عنا وعن أمة الإسلام خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اقبل شفاعته وأعلي درجته، اللهم ارزقه المقام المرفوع الذي وعدته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وإذا أردنا أن نتحدث عن الفساد وتركيزا، الفساد فيك أنت أيها السامع لخطبتي هذه، فإن الفساد في الأرض يبدأ من عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح أحبتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ قلبك صالح أم فاسد؟ إنني لا أريد أن تستشعر تكرارا في الكلام بالضغط والتركيز على القلب، ولكني أقول إن قضية القلب هي القضية المحورية في الدين التي ينبغي أن يدور عليها كل الكلام. وعد إلى الحديث تفهم وتدرك أننا مهما قلنا حرام حرام لا يجوز، فإنه لن يقبل هذا إلا أصحاب القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا فسد الجسد يعني فسدت العين، وفسدت الأذن، وفسدت اليد، وفسد اللسان، وفسدت الرجل، وفسد العقل، فماذا تنتظر في حياتنا إلا الفساد؟ ذلك إخوتي اخرجوا من هذه الخطبة وقد اطلعت على قلبك لتستخرج منه الفساد. قال علماؤنا أن من أكبر معاصي القلوب علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بفساد قلبك وصبرك على ذلك. في قلبك سهوة، في قلبك غل، في قلبك في قلبك في قلبك هوى، في قلبك في قلبك في قلبك، هذا فساد، فساد موجود في القلب. هذا الفساد وأنت تعلم أن الله يراه، وأنت صابر على الفساد لا تطهره لا تخرجه لا تتوب منه، هذه استهانة بنظر الله إليه، خطر. ثم هذا الفساد خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرار، فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام. هذا الخبث الذي تراه صغيرا في قلبك من طول الوصول إلى الله تعالى، داوي جرحك لا يتسع. اللهم داوي جراح قلوبنا، داوي جرحك لا يتسع، إن الجرح إذا لم يداوى يتقيح ويزيد، وقد يتسرطن ذنب، وقد يتجدر عيب، فلا بد أيها الإخوة من استخراج الخبث لعلاج الفساد. أؤكد محذرا وأكرر منذرا: لا تبحث عن الفساد في الأرض بعيدا عنك، الفساد يبدأ منك وينطلق من عندك، من قلبك، من عينك، من لسانك، من يدك، من بيتك. الفساد يبدأ من عقلك، من قلبك. قف في لحظة صدق مع الله، ابدأ البحث عن الفساد فيك. أيها الإخوة، إنني لا أريد أن أدخل في الموضوع حتى الآن ما هو الفساد، إنني أريد أن أعرف هل أنا فاسد مفسد أم لا. إنها عناصر طويلة تأتي على خطب متتابعة، ولكني أشير فقط في خطبتنا هذه وفي الختام عن أولها وهو الشرك. الشرك فساد في الأرض. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو أردنا التركيز على هذه الآية وحدها فسنحتاج إلى خطبة كاملة لنفهم من الأرض هم ينشرون لا يسأل ويسألون لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله فيهما في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو كان فيهما إله إلا الله قل لا إله إلا الله يا عبد الله املأ قلبك توحيدا بهذه الكلمة لا إله إلا الله هذه بداية الفساد لو كان في القلب غير الله فسد القلب فسادا لا يرجى معه صلاح كما لو كان في السماوات والأرض إلا الله افتح قلبك افتح افتح افتح قلبك لنرى ماذا في قلبك إن أول ما نجده في قلبك أنت الأنانية حب الذات عبادة النفس رؤية النفس أنت أنت موجود في قلبك أنت إخوتي أنا أحبكم في الله يكفينا أن نخرج من هذه الخطبة تحديدا بي جدد إيمانك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا جدد إيمانك باليقين أنك على دين عظيم وأنك تتبع رجلا عظيما وأن عقيدة هذا الدين عقيدة عظيمة صافية واضحة كالشمس وأن شريعة هذا الدين شريعة عظيمة صافية واضحة صحيحة إصلاح ليس فيها فساد قال الأصوليون الشرع مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله وأيما وجد فساد فالشرع منه بريء اعتقد هذا وارتكن إليه وجدده في قلبك واستعلي به واعتز تلكم الأولى الثانية هل أنت مفسد هل أنت من المفسدين في الأرض والله يعلم المفسد من المصلح الثالثة أن الفساد يبدأ منك من قلبك وعينك ولسانك وأذنك ويدك ورجلك الفساد يخرج من بيتك فإذا أردت الإصلاح لينتهي الفساد فابدأ من عند نفسك ولا ترفع بصرك إلى الآخرين لا تتهم أحدا ولا تنشغل بأحد أصلح نفسك قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك إخوتي هذا هو الكلام وبقي العمل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا منهم اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا غافر الذنب يا قابل التوب اللهم يا مؤمن يا مهيمن اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة